أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نستتم رحلتنا بحول الله وقوته في شرح الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا بحول الله وقوته لباب الذبح من كتاب المعاملات. قال في المتن: وهو ما أنهر الدم وثرى الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا. ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها وذبحها لغير الله عز وجل. قال: وإن تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. وذكاة الجنين ذكاة أمه، وما أبين من الحي فهو ميتة، وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد أو الكبد والطحال. وتحل الميتة للمضطر، وتحل الميتة للمضطر. وبكده بينتهي متن الكلام على مسألة باب الذبح من كتاب المعاملات. لكن في المسائل كثيرة قوي، وهو في مسائل طبعا كالمعتاد يعني بقى في إشكالية مجتمعية في زمن الإمام رحمه الله تعالى، سواء كان صاحب الشرح الروضة اللي هو الصديق حسن خان، أو صاحب الشرح المتن الأساسي اللي هو الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل، فبيبدأ يطيل النفس فيها وياخد ويدي في المسألة. فقبل ما نخش في الكلام وزحمة الكتاب، نبدأ إن شاء الله رب العالمين في بعض الفوائد بين أيدينا بإذن الله عز وجل. هنقول مبدئيا وهو بيتكلم في تعريف الذبح، بيقول: وهو ما أنهر الدم وفر الأوداج. هنقول رجح الشوكاني رحمه الله تعالى في كتبه الأولى كالنيل، نيل الأوطار، والوبل، وبل الغمام، وكذا فتح القدير شرطية ذلك. رجح الشوكاني في جميع كتبه شرطية فدي الأوداج، يعني لكي يكون الذبح ذبحا شرعيا صحيحا ولا تكون الذبيحة ميتة، لابد على سبيل الشرطية في الكتب القديمة أو الأولى للشوكاني شرطية فري الأوداج. ثم قرر أخيرا في السيل عدم الشرطية، يعني أنه واجب وليس بشرط. تمام. قال: وهو ما أنهر الدم يعني أساله، وفر الأوداج يعني قطع الأوداج، والأوداج جمع ودج، وهو الشريان المحيط بعنقي الذبيحة يمنة ويسرة من القلب إلى الإيه؟ إلى العقل أو إلى المخ. تمام. وهو ما أنهر الدم، أي الذبح هو ما أنهر الدم، كل شيء يؤدي ذلك، أو هو إنهار الدم يعني. وفري الأوداج أي قطع الأوداج، وهما عرقان بينهما الحلقوم. تمام. طيب، هنا مسألة الإيه اللي عشان يبقى الذبح ذبح شرعي، بنقول المشروط قطع الحلقوم والمريء، يعني في رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، المشروط اللي هو أقل ما يكون ذبحا، يعني المشروط قطع الحلقوم والمريء، وهذا على مذهب أحمد في إحدى الروايتين ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا خلاف أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. ولا خلاف بين العلماء أن الأفضل والأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. طيب، هنا بنقول طبعا باب الذبح ده طبعا يختلف عن كتاب الصيد خالص، يعني احنا قلنا الصيد في غير المقدور عليه، والذبح في الحيوان المقدور عليه من بهيمة الأنعام. يبقى هنقول المقدور عليه من بهيمة الأنعام فلا يباح إلا بالذكاء بلا خلاف بين أهل العلم. المقدور عليه من بهيمة الأنعام ومن الصيد البري أيضا، لأن احنا بنقول إن الصيد على خلاف القاعدة الأساس إن احنا لا نتناول لحوم الحيوانات التي أباح الله عز وجل لحومها لنا إلا عن طريق الذبح، والذبح ده صورة من صور الإيه؟ التمكن من الذبيحة بالصورة المطلوبة في الكتاب هنا وفي مسائل الشرع. لكن لو قدر على الصيد المتوحش عمل معاملة الحيوان الإنسي، وإذا توحش الحيوان الإنسي عمل معاملة الصيد، ودي قاعدة يمكن أشرنا إليها في قبل كده. طيب محل الذبح، قلنا محل الذبح يكون في الحلق، في الحلق واللبة. محل الذبح يعني لما أجي أذبح أذبح فين؟ إلا أنا همسك الآلة اللي معايا اللي هي السكين أو ما يقوم مقامها من حجر أو خشب أو زجاج أو نحو ذلك، هاشتغل فين؟ الحلق واللبة. واللبة هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، اللبة هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل. ما ينفعش إنسان مثلا يبقر بطن حيوان حتى يموت وهو قادر عليه، لا، هيبقى ده إيه حكمه؟ إيه؟ ميتة، تمام كده. أو إن أنا مثلا أطعنه في ظهره من جهة الصدر مثلا، أعلى الظهر عند القلب في مقابل الرئة والقلب، وطعنه وأنا قادر عليه، هذا ميت أيضا. يبقى هنا بنقول ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع، ده ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. طيب يبقى هنا بيقول لي بقى الأداة التي يصح بها الذبح. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ولو بحجر. يبقى احنا مش بنتعامل لازم يكون سكينة، لا، اي شيء تاني، اي شيء محدد او يخرق جسم الحيوان سواء كان من ايه، من حجر، من حديد، من نحاس، من زجاج، من خشب، من اي ذلك، بس يؤدي المطلب اللي انا عايزه ده، اللي هو يعمل ايه، هيبقى الموضع في الايه، في الحلق واللبة، وان انا اصل الى يعني انهار الدم وفري الاوداج. يقول: ولو بحجر او نحوه كخشب وغيره، تمام، من حديد وزجاج، ما لم يكن سنا او ظفرا. يبقى هنا الشوكاني بيختار ان مسألة كون الآلة التي يذبح بها سن او ظفر مطلقا هو بيرى عدم الجواز، وده احدى الروايات في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، لكن في المسألة تفصيل، لكن في المسألة تفصيل. فهنا بيقول لي ما لم يكن، يبقى هنا المستثنى مما يجوز استعماله ولو ادى الى هذه النتيجة، السن، تمام، والظفر او الظفر. قال لحديث رافع بن خديج في الصحيحين وغيرهما، قال: قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، مدا جمع مدية، تمام، ما تقرأهاش مدي كده بتشديد الياء، هي إنشاء أصلا، دي ألف مقصورة، وليس معنا مدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. طيب هنا دلوقتي بنتكلم بقى في مسألة العظم والإشكال ده، هنجيب ملخص كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله في فائدة، فهنقول: أما العظم غير السن فبمقتضى إطلاق قول أحمد والشافعي وأبي ثور إباحة ذلك، أي إباحة الذبح به. أما العظم غير السن، يعني عظم مثلا بتاع ساعد حيوان مذكى، يعني هنجيب مثلا شاه ونكسر عظم شاه ذبيحة ونكسر العظم بتاعها بعد ما نشفيه ونعمله زي الحربة كده ونطعم به، عظم ذبيحة، عظم حيوان مذكى، تمام. أما العظم غير السن، العظم اللي ما هو السن، لان ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اما السن فعظم. يبقى انا عندي هنا هل لكونه عظم ولا لكونه سنا، يعني هو التحريم عشان ايه؟ مذهب الجمهور التحريم علشان هو سن مش علشان هو عظم فقط، تمام. فهنا بنقول: اما العظم غير السن فمقتضى اطلاق قول احمد والشافعي وابي ثور رحم الله الجميع اباحة الذبح به، وهو قول مالك ايضا وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار، عفوا، وعمر بن دينار وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى: لا يذكى بعظم ولا ظفر، تمام. وصحح ابن قدامة الرواية الأولى اللي هي موافقة لمذهب الجمهور. يبقى هنا اللي اختاره الشوكاني في المسألة هنا على ظاهر الكتاب والمتن بتاع الدرر البهية اللي هو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، والمشهور والصحيح والمعتمد عند المحققين زي الجمهور أنه يجوز الذبح بعظم ليس سنا، تمام. يعني انا ما اجيبش ناب حيوان واعمله حربة واطعم بيه، لا، ده ممنوع. طيب بيقول هنا بعد كده: واخرج ابو داود من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، ثم فسرها بقوله: وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج. وهي التي تذبح، الشريطة التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، يعني بيعمل جرح سطحي ويسيب الحيوان ينزف لحد ما يموت، تمام. لكن هذا الحديث يعني في إسناده مقال وهو ضعيف على الراجح. وأخرج أحمد والبخاري من حديث كعب بن مالك قال: إنها كانت لهم غنم ترعى بسلع أو ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، أبصرت بالشاة موتا، فأبصرت جارية لنا بشاة، مش بشاه بالهاء بالتاء، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا على الأرض، مش على دماغها، كسرت حجر عشان يبقى حامي لحرف حاد، تمام، تستخدمه كالشفرة ونحو ذلك، فكسرت حجرا فذبحتها. فقال لهم: لا تأكلوا حتى تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك، وأنه سأل، أي الرسول أو الصحابي، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها، فأمره بأكلها. وده حديث في البخاري وعند أحمد وغير هؤلاء. قال: وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم. ذبح النساء ولو كانت المرأة حائضا، ذبح النساء ولو كانت المرأة يعني بكرا أو مزوجة أو أرملة أو مطلقة، لأن طبعا عادات الجهال من العامة يضيقون على أنفسهم أشياء مما حرمها الله عز وجل، يعني كتير جدا جدا من العميات يتحاشين من النساء، يعني الذبح حال الحيض، أو أنها إذا ذبحت وهي حائض لا تأكل من الذبيحة، ده موجود في بعض الإيه، في بعض العامان. فهنا الدليل ظاهر جدا جدا. ليه؟ إيه وجه الاستدلال من هذا الدليل؟ تركوا الاستفصال، ترك الاستفصال في مواطن الاحتمال. جارية النبي صلى الله عليه وسلم، وده وارد انها تكون عربية اعجمية، وارد انها تكون حائضا، وارد انها تكون جنبا، الواردات كتيرة قوي، وارد انها تكون نفساء، كل ده وارد يعني، تمام. فترك الاستفصال في موارد الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. يبقى ده وجه الاستدلال بدليل الايه او بحديث الجارية. قال: وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز عند أهل العلم، الرقيق العبيد سواء كانوا ذكرانا أو إناثا. فيما يتعلق بمسألة البسملة، هو اتكلم دلوقتي هنا في شرطين اثنين أو في مسألتين، مسألة ولا ما يتعلق بالبسملة عند الذبح، والمسألة الثانية ما يتعلق بآلة الذبح وما يستثنى من الايه من الجواز. خلصنا مسألة الآلة ونتكلم في مسألة التسمية. هنقول: اختار الشوكاني رحمه الله أن التسمية على الذبح شرط لا تحل الذبيحة إلا بها. اختار الشوكاني أن التسمية على الذبح شرط لا تحل الذبيحة إلا بها، تمام. قال: ويكفي أن يتكلم أو أن يتلفظ بلفظ بسم الله فقط، ولا يضر تقدم التسمية بوقت يسير على الذبح. كل ده اختيارات شوكاني. ولا يضر تقدم التسمية بوقت يسير على الذبح، ولم يشترط في الذابح الإسلام، بل جوز ذبيحة الكافر، أي كافر، وده هنناقشه فيه في الموضع المناسب. يقول: بل جوز ذبيحة الكافر إذا سمى الله عز وجل وذبح لله لا لغيره وأنهر الدم. بنقول بقى تعليقا: ولا يخلو هذا الإطلاق، يعني في وصف الكافر، من مناقشة، ولا يخلو هذا الإطلاق من مناقشة. يبقى احنا نتعرف ماذا بالشوكاني في مسألتين: مسألة التسمية بيرى انها شرط، مسألة الذابح لا يرى فيه اشتراط الإسلام ويقبلها من اي كافر ولو غير كتابي، بس بشرط انه هو لا يذبح لغير الله وانه هو يسمي الله، يقول بسم الله، وهذا يكفي. وحنناقش في مسألة الايه شرط الذابح في موضعه ان شاء الله. قال: واخرج احمد والنسائي وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت ان ذئبا نيب في شاة، يعني عضها بانيابه فاثر فيها، نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكلها، وده حديث حسن. يبقى هنا ايه يعني داخل في معنى قول الله عز وجل: وما اكل السبع الا ما ذكيتم، وما أكل السبع يعني ما افترسه السبع وهم بقتله، أكله يعني عضه، مش أكل انتهى، يعني شرع في أكله وافترسه، تمام. وبعدين انت أضربته به رمق، على الاستثناءات اللي موجودة في باب الايه الذبائح يعني. أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. وأخرج أحمد وأبو داود وغيره من حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا. إلا الضرار وشقة العصا. الضرار بالضاء المشالة على نقطة يعني. وقال في القاموس في فصل الضاء الضر بالكسر والضرر الحجر أو المدر المحدد. تمام. والمراد منه تمام وضبط بالقلم بقول إيه الضرر والضررة بضم ضررة بضم ففتح. ده كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى وطيب أثاره. فهنا بيقول إن نصيد أو لا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا. يعني إيه شقة العصا؟ ما عصاية وشافي موضع خطر وعايز يلحقها عاد عليها السبع وقعت من إيه من مكان مرتفع انتطحت شتان. فكل ده عايز يدخل بقى في قول الله إلا ما ذكيتم يعني إلا اللي انتوا لحقتوه إلا ما أدركتم ذكاته. تمام. ما أدركتم ذكاته وفيه نوع حياة يعني تعمل فيها الإيه تعمل فيها الذكاء. تمام. مش ان انت بعد ما تزهق الروح او يبقى فيه خلاص ميؤوس حال ماضي الميؤوس منها مش ممكن ابدا بحال من الاحوال تبقى هذه الروح مستقرة او شبه مستقرة وانت تروح تقطع باب السكينة. لا ده ما ينفعش. فهنا بيقول دلوقتي ان احنا بنتصرف تصرف ان ايه ان انا بانقذ الحالة فمعايا عصاية بتوكع عليها بضرب بها الاغنام بكسرها فبتبقى حامية فهيطعن لحد ما يعني يأتي بما يستطيعه من باب الذبح او صفة الذبح الشرعي. تمام كده. فهنا بيقول قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا. فقال رسول الله أمر الدم بما شئت أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. يقول والضرار الحجر أو المدر. وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال سموا عليه أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. طيب هو كده بيعتبر التسمية هنا الشارح الصديق حسن خان بيعتبر التسمية شرط ولا واجب؟ واجب فقط لأنها لو كان شرطا لا يسقط بالجهل ولا بالسهو. تمام. لكن الأشبه بأقوال أهل العلم في هذه المسألة مسألة التسمية إن التسمية واجبة وليست شرطا على تفصيل يطول في المسألة فيها كلام كتير يعني لعله يأتي في مناسبات أخرى. ليه بقى؟ لقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناس والجاهل لا يسمى فاسقا. الناس والجاهل لا يسمى فاسقا. فالفسق يبقى إيه قرين العمد وقرين العلم. يعني إنسان خالف عامدا عالما يبقى فسق. إنما خالف جاهلا ما يسماش فسق. خالف مخطئا ما يسماش فسق. خالف ناسيا ما يسماش فاسق. فإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وبناء عليه هنقول الأوامر الشرعية اللي هي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن بتحمل على الوجوب. وده توسط بين قول القائلين بالشرطية وبين قول القائلين بالاستحباب زي ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله تعالى والإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. وبيحمل الإمام الشافعي التسمية في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. بيحمل التسمية على أو ذكر الله عز وجل في الآية دي على الذكر القلبي. بيقول إن ده الأساس. الأساس الذكر. ذكر ده عمل قلبي مش عمل لساني. الأساس إن هنا الذكر القلبي زي ما ربنا بيقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. تمام. فهنا أصل الذكر الذكر بالقلب وبعدين اللسان بيدل على هذا الذكر أداة للتعبير عليها. فهنا بيقول الإمام الشافعي إن هنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني انتوي به وأهل به لغير الله سبحانه وتعالى. وده برضو تفسير الإمام ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله وطيب أثر الجميع. فهنا بنقول في توسط بقى بين القول بالشرطية اللي هو لا تسقط جهلا ولا سهوا ولا خطأ وتتحول الذبيحة إلى ميتة وبين القول القائلين بالإيه بالاستحباب. والمسألة زي ما قلت لكم فيها تفصيل يطول. قال وهذا لا ينافي وجوب التسمية على الذابح بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم هل ذكر عليه اسم الله عند الذبح أم لا فإنه يجوز له أن يسمي ويأكل. تمام. لكن لو قلنا ان الكلام على الشرطية يبقى هيمنعهم النبي من الاكل لان الاصل العدم. ما انا لا ندري اذكر اسم الله عليها ام لا، الاصل اه ولا لا؟ الاصل لا، ما حصلش، الاصل ما سموش، يبقى على الاصل ان هي ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها تبقى ميتة. لكن النبي قال ايه؟ سموا انتم وكلوا. وده برضو قلنا ما بينافيش وجوب التسمية على الذابح. لا، في رواية عن احمد رحمه الله تعالى حكم استقبال القبلة عند الذبح. قال: وأما استقبال القبلة فليس في السنة ما يدل على هذا، فإنه كان أو فإنه كان الدال على استقبال القبلة هو قوله في الحديث: فلما وجهها. قال: فليس فيه أنه وجهها إلى القبلة، بل المراد وجهها للذبح. وقد قرر أن حذف المتعلق أو حذف المتعلق يعني هو وجهها إلى أي جهة تتعلق بالتوجيه، ما قالش. وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم، تمام. وإن كان الاستدلال بقوله وجهت وجهي فكذلك أيضا ليس فيه دلالة على ذلك، ولا أعلم دليلا يدل على مشروعية الاستقبال حال الذبح. طبعا هنا الشيخ شاكر برضو يعني غضبان قوي من الكلام ده، بيقول ده تحميل للدليل ما لا يحتمل. في فقرة 5 في الهامش عندنا بيقول إيه الشيخ شاكر: التعبير بالمشروعية غير دقيق، فإنه لا خلاف في مشروعية ذلك، لا خلاف في مشروعية التوجيه للقبلة، ولم يقل أحد أنه مكروه أو حرام، وإنما الخلاف في استحبابه فقط، يعني هيبقى مستحب ولا واجب، إنما هو في الجملة مشروع، تمام كده؟ يبقى لو عايز تنافي نافي الوجوب، إنما تنافي الاستحباب والمشروع من أساسه لا كده مرفوض يعني الكلام. فيبقى هنا الشيخ شاكر رحمه الله تعالى احتج على الشارح الروضة شارح الدرر، فقال يعني لا خلاف في إيه؟ في مشروعية ذلك، في مشروعية التوجيه. والخلاف بيدور بين حاجتين زي ما احنا عارفين، بين الواجب والاستحباب. قال الماتن في السيل الجرار شوكاني نفسه: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس، وما قيل من أن القول يندب أو بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية أو الأضحية فليس بصحيح، لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة، والإجماع كفاية في المسألة، تمام؟ يعني لما الشيخ شاكر يقول لا خلاف في مشروعية المسألة معناه إيه؟ نمجمع على المشروعية في الجملة، وإنما النزاع بين الفقهاء بين القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب. تحت عنوان تحريم الذبيحة يقول: ويحرم تعذيب الذبيحة، لحديث شداد بن أوس عن رسول الله قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وأخرج أحمد وابن ماجة من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالشفار أن تحد، أو أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني تكون إيده قوية وسريعة، مبقاش إنسان ضعيف اليد فيتأخر على الحيوان فيشعره بالألم المستمر، عمال يقطع والسكين ما بتقطعش، أو السكينة كالة فهو بيقطع بقوة بس هي ما بتقطعش في اللحم، تمام، أو الاثنين مع بعض هو بطيء يعني مش ضعيف ولا السكينة بس هو إيه مش بيخلص يعني. فكل ده يعد من إيه؟ من تعذيب الحيوان المنهي عنه شرعا. قال: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، لأن ده طبعا نوع من أنواع إرهاب الحيوان قبل ذبحه. لكن في إسناده كلام يعني الموضوع فيه اضطراب وضعف يعني في هذا الحديث الثاني. بيقول هنا: قلت الصديق حسن خان رحمه الله: في اختياري أقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية الرحمة، وهي خلة يرضى بها رب العالمين ويتوقف عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية، الإحسان عموما يعني ونحو هذا الأمر. يقول أيضا: تحريم المثلة بالذبيحة، التمثيل معنى التشويه، يعني يمثل بها، يقطع أذنها، يقطع أنفها، يفقع عينها ونحو ذلك، هذا يعد من التمثيل، أو يحرقها بالنار أو يكويها بالنار، هذا يعد من التمثيل. وقد مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من مثل بالحيوان، والمثلة بها لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره وهي عامة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار قد وسم في أنفه بالنار، بيعملوا علامة عشان كل واحد صاحب ملك بيعمل علامة معينة بحديد شكل شعار كده سخن على النار ويسم الحيوان بيبقى في موضع يتحمله، يعني على ظاهر الجلد من ناحية الايه الفخذ ورا، فبيبقى التحمل هنا الجزء عضلي وبعيد عن الأعصاب المخ والقلب، فبيبقى التحمل خفيف على السطح. فوجد النبي بعض الحمر أعزكم الله وسم في أنفه في جزء في الوجه وما فيهوش شعر، مو أنف الحمار ما فيهوش شعر، شفار البهائم لا شعر فيها، فده ألم أكتر وطبعا يعني قريب من العين وقريب من الايه من المخ والأعصاب صعب جدا. فقال النبي من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. فتحرم المثلة بالحيوان، و من المحرمات أيضا تحريم ذبحها لغير الله، ودي المسألة اللي أطال فيها النفس جدا في مسألة الذبيحة للسلطان واتكلم كلام كتير قوي في المسألة. بيقول وتحريم ذبحها لغير الله تعالى لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لعن من ذبح لغير الله، والحديث في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولقوله سبحانه وتعالى وما أهل لغير الله به، يعني من جملة المحرمات نصا بكتاب الله. وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم، إما بالإهلال، الإهلال معناه إيه؟ رفع الصوت، إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم، وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم، يعني في نصب، الأنصاب دي جمع نصب، حجر مبنى نحو هذه الأشياء ينصبونه للذبح عليه، تمام، إما للنصب نفسه، إما نصب لنجم معين أو نصب لصنم آخر ونحو ذلك، أو لجني أو لملك أو لولي يزعمون صلاحه ونحو ذلك. يقول وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم فنوهوا عن ذلك، وهذا أحد مظان الشرك. مسألة بقى أطال فيها النفس زي ما قلت أنا كده، مسألة حكم الذبح للسلطان وغيره، عمدة من العمد الكبار، محافظ من المحافظين، رئيس من الرؤساء، سلطان من السلاطين داخل البلد، فأهل البلد بيحتفلوا بقدومه فبيذبحوا بين يديه ذبحا، إيه بقى حكم المسألة دي؟ فبيقول هنا أما الذبح للسلطان وهل هو داخل في عموم ما أهل لغير الله به أم لا، فقد أجاب الماتن رحمه الله في بحث له على ذلك بما لفظه، اعلم أن الأصل الحل، اعلم أن الأصل الحل كما صرحت به العمومات القرآنية والحديثية، فلا يحكم بتحريم فرد من الأفراد، أفراد العموم يعني، أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك الأصل المعلوم من الشريعة المطهرة، مثل تحريم ما ذبح على النصب، ده دليل بخصوصه، أو تحريم الميتة أو المتردية والموقوذة والنطيحة وما أهل به لغير الله ولحم الخنزير، وكل شيء خرج من ذلك الأصل بدليل من الكتاب والسنة المطهرة، كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الإنسية. يعني كأن الأصل في الذبائح في الحيوانات اللي تذبح يعني أو إذا ذبحت أكلت الأصل فيها الحل إلا ما ذكر من المنصوصات. قال وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أصول التحريم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو وقوع الأمر بالقتل أو النهي عن القتل أو الاستخباث أو التحريم على الأمم السالفة إذا لم ينسخ، دي مصادر الاستدلال في باب تحريم الذبائح. يبقى ما حرم بنص الكتاب فهو حرام، نص السنة كذلك، الإجماع نفس المسألة، القياس الصحيح يعني المستوفي شروطه يعني يثبت به التحريم، وقوع الأمر بالقتل من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الحيوانات زي ما مر بينا قبل كده، خدنا ولا لا الكلام ده، عد علينا قبل كده، أو النهي عنه، النهي عن قتل نوع من أو أنواع من الحيوانات، أو الاستخباث لقول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، أو التحريم على الأمم السالفة، القرآن السنة حكت لنا تحريم ولم يذكر في شريعتنا ما ينسخه، فده طائفة عند أهل العلم يستدلون به على التحريم. قال فلا بد للقائل بالتحريم أو بتحريم فرد من الأفراد أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الأصول، هو بقى بيناقش ولو هذه أصول محرمات عندكم اهي، الذبح للقادم إلى قرية أو إلى مدينة أو ولاية أو نحو ذلك من الكبراء والسلاطين والمشاهير، وهنذبح له بقى يخش تحت إيه من دول، يقول فلا بد للقائل بتحريم فرد من الأفراد أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الأصول، فإن تعذر عليه ذلك فليس له أن يتقول على الله ما لم يقل، فإن من حرم ما أحله كمن حلل ما حرمه لا فرق بينهما، وفي ذلك من الإثم ما لا يخفى على عارف. ولا شك أن البراءة الأصلية بمجردها كافية على ما هو الحق، فكيف إذا انضم إليها من العمومات مثل قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وكقول الله عز وجل أحل لكم الطيب أحلت لكم أحل لكم الطيب وإيه قل أحل لكم الطيبات أو اليوم أحل لكم الطيبات أحسن، وقوله والطيبات من الرزق في الأعراف، وقوله وكلوا من طيبات ما رزق كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله ويحل لهم الطيبات. قال والحاصل أن الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته والتحليل على ما عداه، وقف التحريم على المنصوص ووقف التحليل على ما عداه. وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو. وأخرج أبو داود عن ابن عباس موقوفا قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له رجل إن من الطعام طعاما أتحرج منه إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال ضارعت النصرانية لا يختلجن في نفسك شيء. ضارعت النصرانية يعني بيحرموا على نفسهم أشياء بمجرد الحاجز النفسي أو للقلق أو الوسواس أو الشكوك، وده تضييق لدائرة الحلال التي وسعها الله ورسله. فقال له النبي ضارعت النصرانية، ضارعت يعني قاربت أو سويت، ضارعت النصرانية لا يختلجن في نفسك شيء، تمام. وهذا حديث يعني في إسناده كلام لكنه يتقوى بالطرق. بعد المقدمة دي بقى بيقول إذا تقرر هذا فمسألة السؤال أعني ما ذبح من الأنعام لقدوم السلطان والاستدلال على التحريم بقول الله وما أهل لغير الله به فاسد. طيب إيه وجه الإفساد؟ بيقول فإن الإهلال رفع الصوت للصنم ونحوه، وذلك قول أهل الجاهلية بسم الله والعزة وكذا كذا قال المخشري في الكشف. والذابح عند قدوم السلطان لا يقول باسمه لا يقول عند ذبحه باسم السلطان، ولو فرض وقوع ذلك كان محرما بلا نزاع، لكنه لا يقول ذلك وإنما يقول بسم الله. وقد استدل على ذلك بما رواه على ذلك على التحريم بما رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وسائر أصحاب النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، وليس ذلك الاستدلال بصحيح، فإن الذبح لغير الله كما بينه شراح هذا الحديث من العلماء أن يذبح باسم غير الله كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة أو نحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا كما نص على ذلك الشافعي وأصحابه رضي الله عن الجميع. قال النووي في شرح مسلم فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له وكان غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. يعلق هنا بيقول وهذا إذا كان الذبح باسم أمر من تلك الأمور، لا إن كان لله وقصد به الإكرام لمن يجوز إكرامه، فإنه لا وجه لتحريم الذبيحة هنا كما سلف. تمام. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب الشافعي رحمه الله أن ما يذبح عند عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله به. قال الرافعي من أئمة الشافعية: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم، انتهى، وهذا هو الصواب. تمام. قال في روضة الإمام النووي رحمه الله: قال: من ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله أو لرسول الله لأنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهذا لا يمنع الذبيحة بل تحل. هي الإشكالية بين الفقهاء في إيه في الحتة دي؟ فإن ده داخل فيما أهل لغير الله به ولا لا؟ مش بقول مع كونه إهلالا لغير الله عز وجل يبقى حلال، المسألة مش كده، هو بقول ده ما هوش إهلال لغير الله به، وإن كان كلام النووي مهم ومحتاج تفصيل وهنعلق عليه باختصار إن شاء الله. النووي في الروضة يقول: من ذبح للكعبة تعظيما، هنقول إيه كلمة تعظيم بقى؟ يعني إيه تعظيم؟ يعني لكونها مما أمر الله به أن يعظم، ها؟ يبقى ماشي. ولا تعظيما لكونها معبود من دون الله عز وجل يقدس بذاته من غير ما ربنا يجعل فيه قداسة ويجعل فيه تعظيم؟ لا، المسألة تفرق يعني. كذلك التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم لكونه عبد من عباد الله عز وجل أمر الله عز وجل أن يعظم ولا إيه؟ وإن كان الكلام طبعا خطير في مثل هذه المسائل. يقول: قال: ومن هذا القبيل، ده كلام النووي لسه بتمم، ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه، فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة للولادة، زي ما أنا بذبح للمولود فرحا به، ودي عقيقة في النهاية لمن؟ لله، صح ولا إيه؟ وأنا بذبحها بقول بسم الله، بقولش بسم المولود، خلاص، واسمها ذبيحة المولود الفلاني، عقيقة المولود الفلاني، نسيكة المولود الفلاني. فلما نقول ذبيحة السلطان الفلاني، ذبيحة الرئيس الزعيم القائد الكبير الجليل العالم اللي داخل البلد، زي ما الناس عادة العرب بيقولك فلان لما يجي لازم يذبحه وهو داخل، ده نوع من أنواع الإكرام يعني، ونحو هذا الأمر. قال: ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه، فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة، انتهى. بيعلق تاني بيقول: وقد أشعر أول كلامه أن من ذبح للسلطان تعظيما له لكونه سلطان الإسلام، لكونه سلطان الإسلام، كان ذلك جائزا مثل الذبح له لأجل الاستبشار بقدومه، إذ لا فرق بين ذلك وبين الذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله. وذكر الداودي أو عفوا الدواري كده في كل نسخ الدواري وذكر الدواري أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله سبحانه ليصرف عنه شرهم فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم فهو حرام. التعليق رد ليه؟ خافهم على الغيب. طيب تعليق تاني. شرك أصغر ليه؟ هو لم يصرف العبادة لغير الله، تمام كده. وإنما ذلك اتخذ ما ليس بسبب سببا، وما ليس وسيلة شرعية وسيلة شرعية. يبقى هنا التحقيق في هذه المسألة أن هذا من وسائل الشرك غير المشروعة. نقول والتحقيق ها هنا أن هذا من وسائل الشرك غير المشروعة، فهو ذريعة إلى الشرك، وإن لم يكن شركا أكبر بصرف العبادة. إلا هكتب حيمليكوا دلوقتي. أظن محمد صلى خلص. مين خلص؟ باسم. ها قول كده. قولوا انا معك انا. طيب لكونه لكونه ذريعة الى الشرك وليس شركا اكبر، لانه التعليل بتاعنا بقى اللي خلناه هو الشرك اكبر ليه؟ لانه ليس فيه صرف للعبادة لغير الله، هو ذبح لله ليصرف شر الجن عنه، تمام. بس في ايه؟ ده في النية، انما في الواقع بقول انا بذبح عشان العفاريت، تمام. بقول اهو أن من ذبح للجن وقصد التقرب به وقصد به التقرب للجن. لا ما هي دي في اللام دي هي الإشكالية في النديه سريعة لأن الأمر تفصيل فيه دقيق، فمرة هتصيب وعشرة هتخيب، لأن ممكن لو إنسان قالوا لا أصلا ضابط نيتي ومحرر المسألة نقول طب ما أنت ممكن توقع غيرك في الموضوع، يبقى صار ذريعة إلى وقوع غيره في صرف العبادة، هو لوحده من صرف عبادة. ما هو ماشي، ما هو مسألة الجن عشان فيها غيب غير مسألة السلطان، وكده جرت عادة الناس والعرب في إكرام الضيف والنزيل ونحو هذه الأشياء بالذبح، إنما الجن مش كده، ده من عبادات أهل الشرك. طيب قول هذا ويستفاد منه حل ما ذبح لإكرام السلطان بالأولى. تمام. وطبعا هنا حتى في الهامش مش عارف أظن المحقق هو اللي كاتب الكلام، قال كلام النووي والداودي هذا الشهاد لا دليل عليه، إذ لا يعرف عن السلف الذبح للكعبة أو للرسول صلوات الله عليه من أجل هذا المعنى الذي ذكره النووي، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، فالورع الورع. ماشي، بس انت ما حققتش المسألة، بلاش يا جماعة فضوا الموضوع ده، هو ده مش رد، احنا عايزين نفهم المسألة فيها ايه الأول. تفضل. أنا فاهم. أيوة ما أنا فاهم، هو دلوقتي الإشكالين عندي إشكالية، إن أنا عندي المتقى شره غيب ما هو الشهادة الجن، وإن طريقة الذبح هو ذبح للجن ابتداء مش لله. ما هي دي، ما هو يتصرف هنا أنه يذبح للجن مثلا تعظيما، أو ما هو تعظيما على الغيب، يبقى تعظيم عبادي، خوفا على الغيب يبقى خوف عبادي. لا طبعا، لا لا. طيب فهنا هو كل القصة بغض النظر عن موافقة صديق حسن خان هذا الكلام، بقول طب إذا كان فيه ناس بتقول كده يبقى الذبح للسلطان الحي اللي أنا شايفه بعيني اللي ما هوش غايبه ولا حاجة أولى وأولى. احنا ما كملناش، نخلص البحث وربنا يسهل. قال وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لإكرام السلطان بالأولى، وذلك هو الحق لما أسلفناه أن الأصل الحل، وأن الأدلة العامة قد دلت عليه، وعدم وجود ناقل أو ولعدم وجود ناقل عن السلف عفوا وعدم وجود ناقل عن ذلك الأصل ولا مخصص لذلك العموم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله، وبين الكلام الشوكاني بنصه وبيعلق بقى في النهاية بيقول إيه، وفيه دليل على التفرقة بين ما يذبح للتقرب إلى غير الله وبين ما يذبح لغيره من الاستبشار ونحوه كالذبح للعقيقة والوليمة والضيافة ونحوها، فالأول يحرم بل هو شرك، تمام، والثاني يحل. قال ابن حجر المكي الهيتمي صاحب رحمه الله تعالى الشافعي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة عفوا مما يحرم الذبيحة أن يقول بسم الله واسم محمد أو بسم الله واسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجر اسمي، بسم الله واسم محمد يعني بي وبي، بسم الله واسمي، بسم الله وباسمي. يقول وجعل أصحابنا يعني الشافعية مما يحرم الذبيحة أن يقول بسم الله واسم محمد أو بسم الله واسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجر اسم الثاني، بجر لفظة اسم الثاني أو محمد، ها محمد، إن عرف النحو فيما يظهر، لأن ممكن الرجل يقولها كده مش فاهم، هو بيقصد حاجة ومعرفش يعبر عنها بلسانه نحويا يعني، أو أن أو أن يذبح كتابي لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى ومسلم للكعبة أو لمحمد صلى الله عليه وسلم أو تقربا لسلطان أو غيره أو للجن، فهذا كله يحرم المذبوح وهو كبيرة. تمام. قال ومعنى ما أهل لغير الله به ما ذبح للطواغيت والأصنام، قاله جمع، وقال آخرون يعني ما ذكر عليه غير اسم الله. قال الفخر الرازي وهذا القول أولى لأنه أشد مطابقة للفظ الآية، ده كلام الفخر الرازي، وبدأ هياخد بقى صديق حسن خان كلام مخالف لكلام مين، الشوكاني، في مسألة، مسألة إيه الذبح للسلطان تقربا له. نلاحظ كلمة تعظيم وكلمة تقرب معناها ايه؟ الخضوع والتقرب العبادي القلبي ولا اللي هو المصلحي؟ تمام، لا هتفرق بقى. لو في خضوع وتقرب عبادي قلبي هيبقى ده شرك او ذريعة اليه على اقل التقديرات. اما لو كان مصلحي لمثل ان الرجل ده كويس فاحنا بنرد جميله لان عملنا جمايل، او بنتقي شره لان هو صاحب باتش وصاحب اذى الى نحو ذلك، يبقى ده امر مصلحي ما فيهوش اي اشكال. هنا بيقول قال العلماء، ده برضو كلام صديق حسن خان، قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وذبح وقصد بذبحه التقرب بها الى غير الله تعالى صار مرتدا. احنا مش معارضين، بس ده اجمال لا يكفي للمناقشة. تمام. يقول وقال صاحب الروضي ان المسلم اذا ذبح للنبي كفر انتهى، لان النبي مات صلى الله عليه وسلم في العام الاغلب، وده كتاب اللي هي الروضي المربع يعني من أئمة الإيه الحنابلة رحمه الله تعالى، بيتكلم ده متأخر الحنابلة، فهو بيتكلم على بينه وبين النبي بمئات سنين، فاللي هيدبح للنبي يدبح للنبي بعد ما مات ليه إلا على سبيل التقرب القلبي، وده بكأنه بيصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني في الدر النضيض وهذا القائل من أئمة الشافعية وإن كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده فكيف الذبح لسائر الأموات؟ ماشي على رأسي في مسألة الأموات، نحن بنتكلم واحد بيذبح لواحد حي، يعني سيذبح لأهل بيته إكراما لهم، سيذبح لضيفه إكراما له، سيذبح لضيفانه إكراما لهم، سيذبح لأهل البلد إطعاما لهم، كل دي لام لام لام. تمام، القصة مش في اللام بقى، أنت لماذا تذبح؟ قال وقال الشيخ الفاضل مفتي الديار النجدية عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل به لغير الله، قال أن الظاهر أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ به، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح. يعني واحد بيذبح ذبح ليأكله مش لعبادة ولا نسك ولا حاجة، والباسم المسيح هل في إشكال في ده؟ لا لا إشكال فيه في تحريمه، لا إشكال في تحريمه. طيب لو كان هو بقى عاقد النية ان هو يذبح لايه لهذا الانسان لغير الله عز وجل، تمام، يكون التحريم اولى. لا اشكال في تحريمه، اقول ايه يعني محرم بلا اشكال، ادي معنى لا اشكال في تحريم. حاضر. ايه هو بيسأل فاء بيسأل فاء. قال كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، ده كوكب في السماء، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة وقصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وده واضح وإحنا مقرر عند المسلمين أن الذبح على وجه التقرب والتنسك عبادة. تمام. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكونه يجتمع في الذبيحة مانعان، الأول أنه مما أهل لغير الله به، والثاني أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن صلوات الله عليه، ولكن في إسناده ضعف. قال الزمخشري رحمه الله تعالى كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك، انتهى كلام فتح المجيد. تمام. إنما لو إنسان بعد ما استجد بيتا أو استجد محلا فذبح شكرا لله لا بأس بذلك. وقد نقل الشوكاني أيضا أن العبارة المتقدمة لشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الدر النضيد واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله تعالى سواء لفظ به الذابح عند الذبح أو لم يلفظ، وهذا هو الحق. طيب احنا كده هنقف عند الجزء ده من باب الذبح ونستكمل في الحلقة التالية إن شاء الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.